أخبره من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا لكي يستمعوا إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة ويؤمن فيها الشيخ صلاح محمد سلامة. نستمع إلى آيات الله البينات يتلوها علينا قارئنا الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها الملك